وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من نذير إلا قال مترفوها من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية كلمة باقية في عقبه كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون بل متعت بل متعت ما شاء الله. الآن أنتم تقرؤون آية وأنا أقرأ الآية التي بعدها. يلا. وقالوا لو شاء الرحمن واحد اثنان ثلاثة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم بذلك من علم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بهذا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت نقرأ اللوح معا 1 2 3 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم لهم إلا يخرصون أماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل ولو جئتكم مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعتم